يقرأ يا ابني. النوع التابع من الأسماء الذي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، وهو صفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقى على المغرب؟ كم بقي؟ 10. الصفة المشبع، اقرأ اسم التفضيل. ها فبيقرأ اسم التفضيل. الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، زيد أكرم من عمر. اسم الفاعل، اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر، فأكون أحمد وأكون فهمي. الشيخ ده ذهب مرة إلى أحمد ومرة إلى فهمي، فلما ذهب إليهما أحمد بالغ في إكرامه، يعني ذبح له عزا حنيذا، وهذا ذبح له دجاجة، هذا كريم وهذا كريم، بس أيهما أكرم من الآخر؟ أحمد. صح يا أولاد ولا؟ يبقى هذا معنى اسم التفضيل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة، يعني عمرو وزيد اشتركا في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر، إذا في مفضل، في مفضل عليه في اسم تفضيل. صح يا ولادي؟ طيب نقول حكاية الخروف. عارفين حكاية الخروف؟ بشرح لطالب اسم التفضيل، قال لي مش فاهم. بعد اللي انا قلته ده قال لي مش فاهم. قلت طيب انت رحت لصديقك ده اللي اسمه احمد او ده اسمه زيد وده اسمه عمرو، انت ذهبت الى زيد ذبح لك خروف، قال لي كويس، وبعد ذهبت الى عمرو ذبح لك دجاجة، قال لي كويس. قلت طيب انا عايز اعرف اين المفضل واين المفضل عليه؟ ده المفضل الخروف. لا اله الله. بقول لك ابن زيد، يعني زيد اللي هو اطعمك الخروف ده، زيد ده اسمه مفضل، فضلناه على عمرو في الكرم، فقال مفضل الخروف، يعني حتى بعد ما سرحته قال برضه الخروف. انا بقول لك في مفضل في الكرم، يعني مفضل اللي هو زيد اللي هو ذبح لك الخروف، مفضل عليه هو ذبح لك الدجاجة، فاين المفضل؟ قال الخروف. بس يبقى ده، فده اسمه اسم تفضيل. اسم التفضيل ايضا يعمل عمل الفعل، فهو زيد مبتدا واكرم خبر، اكرم يعني هو، يعني في فاعل بس ضمير مستتر تقديره هو، فاسم التفضيل يعمل عمل الفعل. لكن صوره التي ياتي عليها اما ان يكون مجردا من ال والاضافه كهذا المثال الموجود امامكم، يبقى حكم الافراد والتذكير يعني لا يتغير. اقول هند اكرم من زينب، طيب الزيدان اقول اكرم من غيرهما، الزيدون اقول اكرم من غيرهم، يعني كلمه اكرم لا تتغير. فاذا كان مجردا من ال والاضافه لازم الافراد والتذكير. قال الله عز وجل ليوسف واخوه احب الى ابينا، يوسف واخوه اثنانهم احب الى ابينا، لم يقول مثلا احب، قال احب بس. الحاله الثانيه اذا كان مقترنا بال يبقى طابق ما قبله، زيد الافضل، هند اقول الفضلى، الزيدان الافضلان، الزيدون الافضلون، الهندات الفضليات، فاذا كان مقترنا بال طابق ما قبله. واذا كان مجردا واذا اضيف نقول اذا اضيف الى نكره اقول زيد اكرم رجل، يعني اذا اضيف الى نكره في الحاله الاولى لازم الافراد والتذكير، اقول هند اكرم فتاه، الزيدان اكرم رجلين، الزادون أكرم رجال يلزم بفرد والتذكير. أما إذا أضيف إلى معرفة إلى معرفة جازت المطابقة وجاز عدم المطابقة. قال الله عز وجل في شأن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس يعني أضيف إلى معرفة وجاء بلغة الإفراد. وفي الحديث أقربكم مني منازل أحاسنكم أخلاقا، شوف أقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم يعني أحسنكم أخلاقا، فجاءت بالمطابقة. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجديها، لم يقل أكبر، فتجوز المطابقة وتجوز عدم المطابقة إذا أضيف إلى معرفة. هذا ملخص ما أراد أن يقوله أخونا القارئ. يعني إذا اسم التفضيل اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر، واسم التفضيل أيضا يعمل عمل الفعل، ولكن الصور التي يأتي عليها ثلاث: إما أن يكون مقترنا بأل فيطابق ما قبله، زيد الأفضل، هند الفضلى، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، هند الفضليات. وإذا كان مجردا من أل والإضافة لازم الإفراد والتذكير، زيد أكرم من عمرو، وطبعا لابد أن يؤتى بمن جر المفضل عليه، زيد أكرم من عمرو. أما إذا أضيف إلى نكرة كالحالة السابقة يلزم الإفراد والتذكير: أكرم رجل، هند أكرم فتاة. وإذا كان مضافا إلى معرفة يعني مقترن بأل جازت مطابقة وجاز عدم مطابقة. باقي تمع المغرب ها؟ طيب نكمل. حاضر. طيب حاضر، اقرا الكلام اللي في اسم التفضيل ان شاء الله يا شباب، ربنا يكرمنا بفضله ان شاء الله بعيده صلاه المغرب، يعني ان شاء الله هنخلص النهارده قدر النادر ان شاء الله، مش احسن ولا نكتفي عند صلاه المغرب اللي رايحكم؟ هو انا حابب لحظه بس، انا حابب نكتفي، يبقى ان شاء الله الاسبوع القادم نختم، وان شاء الله عشان تجازوا فيه ان شاء الله. عايزين نكمل خلاص. طيب خلاص يبقى انا بنزل على رغبتكم، يعني احنا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نختم القطر. كمل اللي انت عايز تقوله في الـ في الـ في الـ في الليل. اجمع على انه لا ينصب المفعول به مطلقا، يطلع يا عم صوتك عالي انت شوي اقرا. واجمع على انه لا ينصب المفعول به مطلقا، ولهذا قالوا في قوله تعالى: ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله. إن من ليست مفعولا بأعلم لأنه لا ينصب المفعول ولا مضافا إليه، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي يعلم من يضل. بس لحظة، من أخونا الشيخ فهمي قال عايزين نكمل قراءة اسم المفعول، اسم التفضيل يعني، فقال اجمعوا يعني اجمع النحاس على ان اسم المفعول على ان اسم التفضيل لا ينصب المفعول به. فقالوا في قول الله عز وجل اقرا كده ها: ان ربك ها هو اعلم من يضل. ان حرف ناسخ، رب اسم ان منصوب، رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، اعلم ده خبر وهو ده اسمه ضمير فصل، وضمير فصل يفيد التوكيد وده ليس لما حلهم الإعراب، وليس مو ضمير فصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة. طيب أعلمه خبر، إن أين فاعل أعلمه؟ هو يعود إلى ربك. من اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أعلم الذي يضل، هذا كذا قال بعض النحاة. فالشيخ تصدى له قال خطأ الذي قلته الآن أنت، الذي قلته الآن خطأ. طيب خطأ ليه؟ قال هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، إن ربك هو أعلم، وخلاص يعني كده وقف على كده. من يضل يعني يعلم من يضل، فمن اسم منصوب مبني على سكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف يفسره أعلم، صح انه لا؟ يقول هو لا ينصب مفعول به ابدا، فهو فقط يرفع الفاعل بس، يرفع الفاعل مستتر ضمير مستتر، الا في مساله الكحل اللي احنا عايزين نقرا الان، مساله الكحل بيرفع الفاعل اسم ظاهر بس، لكن هو في الاصل اسم التفضيل لا يرفع الا الضمير المستتر. زاد اكرم من عمرو يعني اكرم هو، لكن اجمعوا على انه لا ينصب مفعول، عملوا فقط في رفع الفاعل بس فقط، والفاعل يكون ضمير مستتر. اقرأ مسألة الكحل. هو ضابطها ها؟ يعني في الآخر صفحة أن يكون في الكلام نفي. وضابطها أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف به. لحظة كده، قل كده، أقول كده، أن يكون إيه؟ أن يكون في الكلام نفي. في الكلام نفي ها؟ بعده اسم جنس ها؟ موصوف باسم التفضيل. بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. هات المسألة يلا ها. ها. ما رأيت رجلا ها. أحسن في عينه الكحل. الكحل. منه الكحل. الكحل منه. أيوة. ها. سلع الحبيب. هذا الكلام الذي يشبه الألغاز إن شاء الله الآن هيتفك إن شاء الله. أن يكون في الكلام نفي. أهما نفي. صح ولا لا؟ بعده اسم جنس رجل. وجاز الجنس مش معنى جنس يعني علاقة زوجية. لا، الجنس يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. صح ولا لا؟ فرجل تشمل احمد وزيد وعبيد ومحمود وهكذا، فده اسم جنس يعني ان يكون في الكلام نفي اللي هو ما، بعده اسم جنس اللي هو رجل، خلاص موصوف باسم التفضيل. فاحسن صفه لرجل صح ولا لا؟ ما رايت، ما حرف نفي، رايت فعل وفاعل، ودي اسم راء بصريه تنصب مفعول به يعني، رجل مفعول به منصوب. احسن صفه والناس الكلام ان يكون في الكلام نفي اللي هو ما، بعده اسم جنس اللي هو رجل، موصوف يعني باسم تفضيل يعني اسم التفضيل وقع صفة لرجل. ها كمل. بعده اسم مفضل عليه اللي هو الكحل ده، خلاص ها. مفضل ايه؟ اسم مفضل عم مفضل على ايه؟ ايوه باعتبارين، يعني الكحل ده مفضل على نفسه. فمثلا مثلا يعني يعتبرون انا زيد وحطيت الكحل في عينيا يعني. طيب الله اكبر. الله الله يا ربي. الله الله. ومن قلبي علت والضرب كده من الهار ارسل الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر. الله الله. الله أكبر. أم الدنيا كمن وكثر لو قلت وكثر ده مش حرفتها وكفيها. الله الله.